إِنَّا أَوْحَيْنَا

وكان الله عزيزا حكيما الكتاب لا تغلوا فيه

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Yeah.

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.